بكرة بكرة كل الصبح بابا يخلص ولا حاجة جابوا ما تخلص ما تخلص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالسنا اليومية، والمجلس اليوم من مجالس جمع وتطبيق تعليم وتطبيق جمع القراءات العشر. ونحن الآن بصدد طرق التعليم، طرق الجمع. نفتح الصورة معنا على الشاشة. زي ما احنا شايفين الصورة، اتكلمنا المرتين السابقتين عن طريقة الجمع بالحرف، والمرة الثانية التي تليها طريقة الجمع بالوقف. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن طريقة الجمع بالعطف. طريقة الجمع بالعطف هي نفسها طريقة الجمع بالوقف، لكن الفارق بين طريقة الجمع بالوقف وطريقة الجمع بالعطف أنني بدل ما في جمع بالوقف كل مرة أرجع أجيب كل قارئ من البداية، في العطف بعطف أقرب خلاف، بعطف أقرب واحد للقارئ. إزاي؟ لو مثلا مثلنا الموضوع ده، هنقفل الصورة دي. لو مثلناه نمثله على لحظة واحدة يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الصورة بتاعت الرسام زهرة، صورة الرسام زهرة على الشاشة. طيب، لو فرضنا انني احنا وقتها هنتكلم عن طريقة الجمع بالعطف، افرض انني ابدأ من محطة قطر مثلا على سبيل المثال. ادي المحطة بتاعتي اهي، رسمتها بالشكل ده، ورحت بادئ طبعا المحطة دي على الركاب بتاعتي، ورحت بادئ القطار يتحرك من هذه المحطة بالشكل ده، بالشكل ده كده اهو. ادي القطار، عندي قطار اهو بيبدأ يتحرك. ابدأ الون القطار ده بلون مثلا ليكن لون اخضر. عندي القطار طبعا ده بيمر بمحطات معينة، محطة ألف، محطة رقم ألف أهي مثلا، وأدي المحطة رقم ب، أدي محطة رقم ب، والمحطة رقم مثلا اللي بعدها محطة رقم ج، بعدها المحطة رقم د مثلا كده بالشكل ده كده. أنا عندي كل دي محطات بيمر بها القطار أثناء الحركة بالشكل ده. المحطة القطار الناحية دي اسمها ألف أو إيه، إيه ما هنسميه إيه، وده هنسميه بي، وده هنسميه سي بالشكل ده. الوقت أنا بعمل يعني بقرب مفهوم طريقة الجمع بالعطف عشان تكون مفهومة للي ما عندوش فكرة أصلا، تكون مفهومة بالنسبة له. طيب ادي انا اول بدات اول ده اول ايه، ماشي بالايه بطريقه قانون، راح القارئ ايه خالفه عند النقطه دي ونزل. القارئ ايه نزل، نزل هنا كده، نزل عند المحطه دي. بعد اننا ماشيين اصبح بي وسي ودي ماشيين معاه، القارئ بي نزل في المحطه بتاعته دي، ده فاضل معاه سي ودي، سي ودي راح نازلين ايضا في المحطة دي، سي نزل في المحطة دي، فاضل معانا القارئ دي بس فقط، القارئ دي نزل في المحطة بتاعته. يعني كل واحد له محطة بينزل فيها. المحطات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمات الخلاف، عبارة عن كلمات انا همشي بقانون، هجابلنا اول كلمة خلاف هينزلوا اللي بيخلفوه، مش قانون هينزل اللي بخلفه تاني في الكلمة الثانية، ماشيين هينزل بخلفه في الكلمة الثالثة. طيب القطار ده ماشي، القطار ده آخر النهار راجع، آخر النهار بيرجع مثلا القطار ده بالمحطة بتاعته، وهو راجع بالشكل ده كده. مفروض ياخد مين أول واحد بيركب القطار؟ اللي هو رقم دي، رقم دي أول واحد بيركب القطار. يبقى أنا هبدأ القراءة بتاعتي رقم اتنين من آخر خلاف هنا، مفهوم؟ مش هبدأ من رقم ايه، لا هبدأ من آخر خلاف لأن ده أول واحد هيركب القطار وهو راجع. بعد كده أبدأ من رقم سي، بعد كده أبدأ من رقم بي، بعد كده أبدأ من ايه. يبقى أنا بمثل لكم الموضوع ده عشان يبان كيفية طريقة العطف، كيفية طريقة العطف. نظهر الآية بالشكل ده، يعني ادي عندي طريقة الجمع بالعطف، ان انا ابدأ اعطف زي ما قلنا كده، زي ما قلنا قبل كده انني بحدد اوجه الخلاف زي ما احنا عارفين قبل كده. نبدأ نقرأ زي ما قرأنا المرة اللي فاتت لقالون، نبدأ اول واحد بنقرأ لقالون لحد يعني كلمة يجوز عندها الوقف ويجوز بما بعدها الابتداء. طيب نبدأ لقانون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. واضح كده؟ طيب زي ما احنا مثلنا محطة القطر في واحنا راجعين، أول خلاف هيقابلنا فين؟ أين يا شباب أول خلاف؟ اول خلاف هيقابلنا احنا راجعين فين؟ كلمة كالأنثى، كلمة ايه؟ كالأنثى دي اول خلاف هيقابلنا. لا احنا وقفنا على كلمة كالأنثى، يبقى ده اخر خلاف مفروض نشوف مين اللي نبدأ منه ازاي. طب كلمة كالأنثى الوقت احنا بنقرأ على القصر، كالأنثى فيها تقليل وفيها إمالة وفيها نقل وفيها ساكت. طيب كلمة نبدأ بالتقليل، هنعطف بالتقليل، مين أول واحد يقلل؟ مفروض بعد ورش دور أبو عمرو. طب في حاجة موقفة دور أبو عمرو أو أبو عمرو كامل؟ آه، هو وقف معانا في كلمة أنثى الأولى، يبقى أبو عمرو نزل في أول محطة، يبقى مش هنبدأ بيه. واضح الكلام؟ طيب نبدأ بالنقل أو بالساكت. النقل في حاجة موقفة؟ نعم، هنا ورش واقف في أول محطة، محطة المد. طيب الساكت الحمزة، في نقدر نبدأ بالساكت الحمزة هنا؟ لا. ليه؟ لأن في واقف هنا أصلا في أول خلاف، يوقف في المد، يبقى نرجع للكلمة اللي قبلها في الخلاف، كلمة وضعت عندي فيها خلاف، إما السكون وإما الضم، إما السكون وإما الضم. السكون كده كده قالون قرأ بالسكون خلاص، يبقى الخلاف اللي فيها الضم، مين اللي بيقرأ بالضم؟ ابن عامر وشعبة ويعقوب. ننفع نبدأ بابن عامر؟ لا. ليه؟ لأن ابن عامر واقف في المد اللي احنا بنقرأ على القصر. طيب نقرأ لمين؟ شعبة. شعبة ينفع نبدأ بشعبة؟ ما ينفعش نبدأ نبدأ بشعبة. ليه؟ لأن شعبة واقف أصلا في المد كمان، يعني شعبة بيقرأ بالتوسط وأنا قرأت بالكسر، يبقى مين اللي هيبدأ هنا؟ يعقوب. يبقى نعطف من يعقوب، خلي بالك، يبقى احنا بدأنا القراءة بقالون وهنعطف عليه بيعقوب، لأن أصبح يعقوب عندي هنا الأعلى رتبة والمقدم، لأن هنا ما فيش حاجة حاجز يعقوب، مش محجوز. يبقى المفروض أنا بدأت عشان نقرأ القانون ونعطف بعد على طول زي ما احنا فهمنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. بن كده قرأت ليعقوب عطفا على مين؟ عطفا على قارون. فهمنا طريقة العطف؟ يبقى خلصنا كلمة بما وضعت، خلصنا كلمة بما وضعت، يبقى أرجع للخلاف اللي قبلها. الخلاف اللي قبلها أعلم بما، أعلم بما فيها إيه؟ فيها إظهار وفيها إدغام. إظهار كده كده قرأنا قارون، بعد كده أقرأ بالإدغام. أقرأ بإدغام لمين؟ للسوسي. ينفع أبدأ للسوسي؟ لا. ليه؟ لأنه واقف في كلمة أنثى. واقف إزاي في كلمة أنثى؟ واقفها بالتقليل، يبقى هرجع تاني خالص من هنا. أرجع إزاي؟ أبدأ أعطف بقى بالتدرج على قالون، أعطف من كلمة أنثى بالتقليل، أعطف من كلمة أنثى بالتقليل. مين أول واحد؟ دور أبو عمرو. أول واحد احنا بنبدأ بالأعلى رتبة، يبقى نعطف وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أعطف السوسي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وليس الذكر كالأنثى. كده عطفت السوسي، يبقى احنا ماشي كده، دي اسمها قراءة العطف. بعد كده أبدأ بمين؟ أبدأ مع الخلاف اللي بعد كده. احنا كده قرأنا التقليل وقرأنا الضم وقرأنا كل ده على والإدغام على القصر. أبدأ الخلاف اللي بعد كده اللي هو مين؟ المد. أخلص أقرأ بالتوسط لقالون. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. نفس الطريقة زي ما هنعمل كل مرة، بنرجع بظهرنا من الآية. هعطف على التوسط مين؟ شعبة ابن عامر الأول ومعاه شعبة. بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أعطف مين تاني؟ أعطف دور أبو عمرو بوجه التوسط، لأن احنا عارفين دور أبو عمرو له القصر والتوسط. بما وضعت وأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كده عطفت مين؟ عطفت الدوري، أعطف الإمالة، أعطف أصحاب الإمالة على التوسط. وضعت وأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الإمالة مين أصحاب الإمالة؟ الكسائي ومعاه خلف العاشر. طيب كده أنا خلصت في المد، خلصت الكسر وجبت كل ما يترتب عليه من كلمات الخلاف، خلصت التوسط وجبت ما يترتب عليه من كلمات الخلاف اللي بعد كده. أبدأ أجيب المد، أبدأ أجيب الإيه؟ المد. إني وضعت وأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. مين أول واحد بيمد؟ ورش. ورش له مد مع فتح ذات الياء ومد مع التقليل، يبقى أعطف عليه التقليل على نفس المد. أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يبقى أنا عطفت التقليل على المد ومعاها النقل والتقليل في الكلمة الثانية. على نفس المد هقرأ لحمزة. إني وضعت وأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كالأنثى. وجين لحمزة. يبقى دي طريقة العطف، ودي إن شاء الله الله هنمشي بيها لو ربنا قدر واستمرينا في ختمة كاملة بجمع القراءات العشرة. هنقرأ بالطريقة دي، اللي هي طريقة ايه؟ طريقة الوقف مع العطف. يعني نشوف كلمة يجوز عندها الوقف ويجوز الابتداء بما بعدها، ثم نقرأ لقانون بأعلى رتبة، نبدأ نعطف عليه القراء من آخر خلاف. نبدأ نعطف عليه القراء منين؟ من آخر خلاف زي ما وضحنا. عطف، نعطف الأقرب في الأقرب في الخلاف. نعم، نكمل للمقطع الثاني. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كده اندرج مع قانون مين؟ المدنيين، لأن هما اللي بيقرأوا بفتح ذات الياء. أبدأ أقرأ من آخر خلاف، هي الآية هو المقطع ده مفهوش إلا خلاف واحد، خلاف الياء الإضافة فقط. ياء الإضافة إذا فتحت بتلغي لي المد، إذا سكنت يتولد عنها المد. طيب هنسكنها، ولما نسكنها يحصل إيه؟ هيتولد عنها المد، إما والمد ده مد إيه؟ منفصل، فيه ثلاث أوجه: القصر والتوسط والمد. يبقى نسكن الياء. وإني أعيدها، مين أول واحد يقرأ وإني أعيدها؟ ابن كثير. ليه؟ لأن هو اللي بعد مين؟ اللي بعد نافع. وإني أعيدها، وإني أعيدها، وإني أعيدها. اللي أنا قرأته دلوقتي اسمه جمع إيه؟ اللي أنا قرأته حالا اسمه جمع، اسمه خدناه اسمه جمع بالحرف، لأن قرأت الثلاث الكلمة الواحدة بجميع أوجه الخلاف لجميع القراء، خلصت أوجه الخلاف في نفس الكلمة. لكن إحنا المفروض نقرأ بإيه؟ بالعطف. يبقى نقرأ الكسر. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعطف التوسط. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى دي طريقة الجمع يا شباب، طريقة الجمع بالعطف، طريقة الجمع بالعطف. ودي إن شاء الله اللي زي ما قلنا إن إحنا هنستمر بيها، وهذه الطريقة هي طريقة الإمام ابن الجزري. طريقة الإمام ابن الجزري اللي كان بيستخدمها طريقة الجمع الماهر. جمع يعني جمع الماهر، أقول لك جمع الماهر يعني. طيب إحنا بنقسم الآية دي لقسمين. آدي أول قسم أهو عندي كلمة، هنجيب لكم المؤشر بس. إحنا وقفنا على كلمة كالأنثى، آدي مقطع من أول كلمة فلما لحد كلمة كالأنثى، دي مقطع. المقطع الثاني وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها. جمع الماهر هو جمع بالعطف، بس إيه الخلاف؟ إنني آخر واحد بقرأ بيه المقطع الأول هو اللي ببدأ بيه المقطع الثاني. واضح؟ آخر واحد بقرأ بيه المقطع الأول، آخر قارئ خالص وآخر راوي، هو نفسه اللي بستمر بيه لآخر الآية. يعني آخر واحد قرأنا بيه المقطع مين؟ لما إحنا قرأنا بالعطف أهو، نعطف من المفصل بإشباع، مع آخر واحد كان حمزة. آخر واحد كان حمزة، يبقى القراءة تبقى إزاي في الجمع الماهر؟ هنبدأ لحمزة بعد كده عشان نوري. كان آخر خلاف حمزة. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي. دي كان آخر وجه قرأت به صح؟ الحمزة. هبدأ أكمل الآية. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بدأت بحمزة المقطع الثاني، مش بدأت بقالون، بدأت بمين؟ بحمزة. ليه؟ لأنه اسمه جمع الماهر اللي قال عليه الإمام ابن الجزري إن آخر واحد بقرأ بيه هو أول واحد ببدأ بيه المقطع الثاني. تمام كده يا شباب؟ واحنا طريقتنا اما نقرا بجمع الماهر ما فيهوش حاجه خالص، او بالاولاني زي ما بدانا الاولاني، ننهي المقطع الاول والمقطع الثاني نبدا بقانون عادي وبجميع القراء بعد منه. يبقى الجمع العطف هو نفس جمع الماهر، بس الفرق بينهم ان جمع العطف برتب القراء من قانون لاخر واحد في المقطع، في كل مقطع، في كل مقطع برتب القراء من اول قارون، من اول قارون الى امام خلف العاشر. في المقطع الثاني ببدا برضه من قارون الى خلف العاشر بالطريقه دي. لكن جمع الماهر في المقطع الاول اخر قارئ بقرا بيه او اخر راوي، ممكن يجيب لك راوي او قارئ، زي في المقطع الاولاني كان المفروض اخر واحد مين؟ اخر واحد خلاد. لو اتكلمنا صح، الاخر واحد خلاد بعد انه هو اللي هبدأ بيه المقطع الثاني، ده اسمه جمع ايه؟ جمع الماهر. جمع الماهر ال باقي معنا 10 دقائق ناخذها في التطبيق. ناخد اخ ولا اخين يطبقوا معنا الآية بطريقة الجمع بالعطف. اللي يحب يطبق يلا بضحى. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى نعم والله أعلم كما شاء. تمام. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. تمام. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. تمام. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. سوسي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى قانون بالطاس. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. نعم كده دور كده مين؟ عندنا ابن عامر عامر ومعه شعبة. ومعاه شعبة. ماشي كده شفنا هما طيب. دول اللي كده خلصنا اللي بيقولوا بعض. طيب تمام. قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي. دور أبو عمرو. تمام شفنا تمام تمام كده. بعد كده نجيب دماغك. نجيب اللي ماله. قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي. تمام كسيخ العشر. كسيه وخلف العشر. تمام قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ورش بالفتح. نعم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. بالتقليد. تمام. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى كالأنثى. لكن آخر حاجة يا حمزة شيخ. طيب نقرأ جمع رأيت المهر. اقرأ بجمع المهر. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله يفتح عليك. تمام خلاص كده جزاكم الله خيرا. اوضحها. يبقى احنا عرفنا ان جمع المهر ان بعض ان اخر قارئ او اخر راوي هو اللي ببدا بيه المقطع الثاني، لكن الجمع العادي بالعطف هو ببدا من البدايه في كل مقطع، وكل مقطع ببدا القراء من البدايه. عندي آخر حاجة والجمع بالآية. يا فضل الشيخ، نعم بعد ما بنجيب حمزة في التكملة في الماهر لا. برتب بقية اللعيبة بعديه ولا بجيب من الآخر للأول؟ طيب أنا بجيب إما بترجع تجيب من قانون، أو الأفضل إن أنت بتمشي بالترتيب المادي اللي أنت ماشي فيه. يعني إيه ترتيب المد؟ يعني أنا قرأت بالإشباع، أرجع أجيب بالتوسط، أرجع أنزل أجيب بالكسر، آخر حاجة أجيب بالإيه؟ فتح ذات الياء، عشان القراءة يبقى لها رونق. مش هبدأ بالمد وأروح راجع جايب بالفتح وأرجع أجيب بالكسر وأرجع أجيب بالتوسط، لأ. أنا بدأت بحمزة، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك، أرجع أبدأ أجيب بالتوسط بقى، وإني أعيدها بك وإني أعيدها بك القصر وإني أعيدها بك كده، عشان القراءة يكون لها إيه؟ شكل، لها شكل. اللي يسمعنا يعرف ان ماشيين بالترتيب، لكن ما حد يجي يسمعك تقرا بالمد وتروح تروح راجع جايب القانون بالفتح وترجع تجيب القص، هي يبقى في برجله شويه. لكن الاولى ان احنا بنمشي بالتدرج حسب تدرج المدود، او القارئ ان كان الطالب بتاعك هيتلخبط وهتحس ان هو يتبرجل خليه يبدا من الاول، ما فيش اشكال عادي. تمام كده بقى معانا 3 دقائق، لو حد عايز يسأل سؤال ولا كده في اللي عدى، والجمع بالآية نخليه إن شاء الله يوم المرة القادمة. لو اي حد عايز سؤال فيما مضى، في يعني في اللي احنا قرأناه النهارده، او في طرق الجمع اللي عدت، ما فيش اشكال. لو عاوز يسأل في اي حاجه هو بقى يا شيخ، السلام عليكم. عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك الشيخ. اتفضل اتفضل يا ابو. الشيخ كاتب والله اعلم بما قال ان فيها اظهار وادغام. شيخنا بالنسبه لكلمه الاظهار، مش هو فيه الاخفاء إخفاء، نعم وتسكن عنه النيم والقلب؟ نعم ما احنا قلنا المرة اللي فاتت بنسميه إخفاء، لأنه ميم ساكنة بعدها باء. لكن من ناحية الاصطلاح، المصطلح العام يعني العنوان العريض لها، إن هو إدغام. هتبدأ في تدقيق المصطلح اسمه إخفاء. ماشي ماشي. العطف اختصار ان انا بقرأ بالقارئ ثم اعطف عليه القارئ من اول خلاف او من اخر خلاف. دي طريقة العطف، ان انا بقرأ للقارئ او الراوي وببدأ اعطف عليه من اقرب خلاف له بترتيب الاعلى رتبة. طبعا زي ما احنا طبقنا، والتطبيق وضح الموضوع. اي سؤال قبل ما ننهي الحلقة دي؟ وإن شاء الله طريقة يوم المرة القادمة يعني نبدأ الجمع بالآية، ودي تكون آخر آية، آخر فصل في مقدمة الجمع. بعد كده إن شاء الله نبدأ بالترتيب من أول سورة الفاتحة بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا حياتنا. أسأل الله ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا. أسأل الله ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم، وارزقنا وإياكم القبول والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نفس الآية هننزلها في السؤال، ونطلب الجمع بالماهر أو الجمع بالعطف، وعلى نفس الترتيب اللي قرأناه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.